الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا من أهل الحياة. وأول وقتها أي الظهر. أول وقتها أي الظهر. نعم. أول ابتداء وقت الظهر متى يكون؟ الزوال. نعم. قالوا تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى ودلوك الشمس هو زوالها. نعم. زوال الشمس أي وقت زوالها، يعني وقت زوال الشمس. نعم. يدخل وقتها بالزوال كما عبر به في الوجيز وغيره. نعم. وهو ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها. وقال وقت الشمس وقت الظهر، قال ظهر وقتها زوال الشمس، وقتها بالزوال. بالزوال. أيوة. وقدر هنا مضاف، قال أي إيه؟ أقرأ أي شو اسمه أي وقت زوالها. ها يعني قال وقت الظهر أول الظهر، هكذا العبارة. وأول وقتها أي الظهر زوال الشمس. ها. أي وقت أول زوالها. وقت الظهر الزوال. أيوة. أول وقت الظهر الزوال. نعم. قدر هنا إيش؟ وقت يعني أي وقت زوال. الوقت زوال يعني وقت الزوال. أيوة. وأول الظهر. يعني ليس الزوال بحد ذاته. ليس الزوال بحده. أيوة. الزوال ما له علاقة بأوله. وقت الزوال. أيوة. الذي له علاقة حتى يصح حمل الخبر على المبتدأ. نعم. يعني يدخل وقتها بالزوال. نعم. كما عبر به في الوجيز الغزالي، هكذا عبر بالوجيز وخير. نعم. نعم. وهو ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب. المسمى بلوغها إليه، بلوغها بلوغ الشمس بحالة الاستواء إلى هذا الوقت يسمى حالة الاستواء. أيوة. إلى جهة المغرب، زوالها إلى جهة المغرب. نعم. إلى جهة الغروب، إلى جهة المغرب، لا في الواقع بل في الظاهر، يعني في رأي العين، لكن في الواقع ما ندري، يعني هل هذا وسط السماء أم لا. أيوة. يعني من الناحية الفلكية لا ندري هل الزوال صح. هل هو وسط حقيقي أم لا. صحيح. لكن نحن في رأي العين نقدر أن هذا وسط السماء، إذا زالت عن وسط صح. السماء إلى جهة الغروب، وسط السماء في رأي العين. صح. أما في الواقع الله أعلم. صح. قد يكون زائد أو ناقص عن نصف السماء، هذا شيء ثاني ما ندري. أيوة. نعم. السماء مستديرة كلها ونحن نعم. ما نعرف. هو بيقولوا الزوال اللي ظل كذا، إذا كانت الشجرة مثلا متر يكون الظل عشرة سنتي. سيأتي الظل. سيأتي. مسألة الظل سيأتي. لأن التكليف إنما يتعلق به. التكليف يتعلق بالزوال. نعم. وذلك بزيادة ظل الشيء على ظله حالة الاستواء. يعني أو الآن جاء موضوع، يعني عند الاستواء يكون الأشياء أفياء ظلال لكل شاخص في الظل يعني. نعم. فإذا زاد يعني إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا إذا كانت السماء، إذا كانت الشمس في وسط السماء لا يكون الأشياء ظل. أيوة. لا لجهة الغروب ولا لجهة المشرق. صح. فإذا زالت الشمس عن وسط السماء تبدأ الأفياء تأتي، كلما ذهبت الشمس إلى جهة الغروب يطول الفيء. نعم. ويختلف شيخنا في الأماكن كمان. صحيح. هذا في الوقت الذي في الأماكن التي يعني فيها ظل شيخنا، وقت الاستواء ما بيصير، بتكون الفيء يعني ما بيصير له أي يعني امتداد، لأنه بتكون عمودية تماما. أما نحن في البلاد مثلا الشمالية بتلاقي وقت هذا الظل، هو يقول في ظل أماما. هذا الكلام في البلاد التي لها أيوة. ظل وقت الاستواء لها ظل. نعم. الأشياء نعم. لها ظل. أو نعم، بزيادة ظل الشيء على ظله حالة الاستواء أو بحدوثه إن لم يبقى عنده ظل. إذا لم يكن للأشياء ظل وقت الاستواء يحدث ظل بعد الاستواء يحدث الظل، فبحدوث الظل يدخل يقتل يدخل وقت أول الظهر. نعم، إذا في أماكن ما بيكون في أماكن لا الاستواء صح. نعم. قال في الروضة كأصلها. نعم. أصل الروضة إيش هو؟ الإمام الرافعي مو؟ أصل الروضة هو كتاب الرافعي. نعم. العزيز. نعم. نعم. وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة. في أطول أيام السنة. نعم. فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر الزوال عقب التكبير أو في أثنائه لم تصح الظهر. لأنه ما دخل الوقت حتى الآن. نعم. إذا بدأ الله يعني كان ما كان في ظل. ثم حدث عند قوله أكبر قبل يعني أتم التكبيرة يعني بعد يعني زال الظل إلى الغروب، حدث ظل بعد الاستواء إلى جهة الغروب قبل يعني أو بعد إتمام التكبيرة. أيوة. ما تصح لتبين أنه دخل في الصلاة قبل دخول وقتها. نعم. ولو كان لحظة ولو لحظة. نعم. بخلك عقب التكبير أو في أثنائه. أو في أثنائه. لم تصح الظهر. وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس الأمر وكان الكلام في الفجر وغيره. وعفن وكذا الكلام في الفجر. يعني كل جميع أوقات الصلاة لابد أن يحدث التكبير بعد دخول الوقت. إيش يعني أشهر يعني أقال وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس الأمر. يعني العبرة بما في علم المكلف. يعني إذا ليس لا نعتبر في الواقع. يعني لو كان هو قد يكون في الواقع. بعد قد يكون في الواقع. لكن هو كبر علم إنه هو فقط. أيوة. قد يكون في الواقع لما كبر داخل الوقت. لكن في علمه لم يدخل الوقت. أيوة. إذا صليت ما تصح. في العبادة يشترط لصحة العبادة العلم بصحة العبادة. صح. في نفس الأمر وفي الواقع حتى. إيه إيه صح صح. ما يكفي أن يكون في ظن الشخص أن الصلاة صحيحة، يعني حتى إذا كان في ظنه غير صحيح حتى لو كان في الواقع صحيح. يعني مثلا قالوا لو صلى الظهر مثلا ظانا أن الوقت قد دخل، لا إذا صلى في صلى في الوقت يعلم أن الوقت لم يدخل، يعني ظن أنه أن الوقت لم يدخل فصلى، ثم بعد ما صلى تبين أن الوقت كان قد دخل، صلاته باطلة. لأن العبرة في العبادات بما في الواقع وبما في ظن المكلف أيضا. نعم صح. بخلاف المعاملات، المعاملات العبرة في الواقع إيه لا بما في ظن المكلف. نعم. فلو باع مال والده ظانا حياته، فبان والد وبان والده قد توفي، البيع صحيح. أيوه. لأنه في الواقع كان هو وارث. أيوه. ولو كان هو في نفس الأمر ولو كان هو في ظني يرى أن الوالد حتى الآن لم يموت الوالد. يعني الفرق يعني بين العبادات والمعاملات. أيوه. العبادات يشترط لصحتها أن تكون صحيحة في الواقع وفي ظن المكلف. المعاملات يشترط صحتها في الواقع صح. ولا يضر صحتها في ظن المكلف أو عدم صحتها. نعم. هذه المسألة لازم تعرفها. نعم. وآخره يعني آخر الظهر أي وقت الظهر إذا صار ظل كل وآخره شيء مثله بعد. وآخره أي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله. مثله. احنا ليش وقتي وليش ما وقته؟ ليش لا ليش بالجر؟ هذا تفسير للضمير في آخره. آخره هو الضمير مضاف إليه. إيه؟ أيوة. بدك تقرأ على حسب المفسر. بقدر. المفسر مجرور. التفسير ما بعد التفسير أيضا مجرور. الضمير اللي فيه. نعم. صح مضاف إليه. وآخره أي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد أي بعد سوى ظل الزوال، يعني زيادة على ظل الزوال إن كان هناك ظل. نعم، يعني ظل الزوال غير محسوب. نعم. فإذا صار ظل الشيء مثله زائدا على ظل الزوال، إذا كان هناك ظل الزوال، نعم، هنا يكون آخر الظهر. أيوة. ظل الزوال ممكن يصلي الإنسان إلى في هذا الوقت. أيوة. فمتى زاد على ظل الشيء مثله زيادة ولو قليلة غير ظل الزوال خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. أيوة. نعم، ظل الزوال الموجود عند الزوال. وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك، مثلا قامتك أو في عصا عندك أو شاخصة أو سواك أو قلم تنصبه هكذا فتعرف ظل الزوال، تقيسه مثلا 2 سنتيم متر مثلا. نعم. فإذا هذا ظل الزوال. أيوة. فإذا أردت أن تعرف وقت العصر يعني لا أو آخر وقت الظهر. أيوة. تنصب القلم. أيوة. فإذا كان ظل القلم زائدا عن مثله مضافا إليه ظل الزوال فهذا آخر وقت الظهر. فإذا زاد زيادة ولو قليلة عن ظل الشيء مثله فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. نعم. إذن فاعتبره بإقامتك أو شاخص تقيمه في أرض مستوية. مستوية. وعلم على رأس الظل. علم خطا على رأس الظل ظل الشاخص. نعم. فما زال الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال. وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء. أيوة. هذا إذا كان وقف لا يزيد ولا ينقص هذا وقت الاستواء. نعم. ثم وإن أخذ الظل في الزيادة. أيوة. علم أن الشمس زالت. زالت. نعم. هذا في البداية، هي في بداية الظهر. أيوة. هي كيف تعرف ابتداء الظهر؟ نعم. قال خذ شاخص. أيوة. وعلم عليه على آخر ظل الشخص ثم قال فإذا رأيته ينقص ينقص ينقص معناته هذا السبب، معنى حتى الآن ما دخل وقت الظهر. أيوة. بس وقف ما عاد يزيد ولا ينقص، إذا وقف لا يزيد ولا ينقص هذا وقت الاستواء. أيوة. فإذا بدأ يزيد فقد دخل وقت أول وقت الظهر. صحيح. إلى أن يصير ظل الشيء مثله الآن يتوقف وقت، يعني يخرج وقت الظهر بعد أن يصير ظل الشيء مثله إذا إلى هذا الحد وقت للظهر. فإذا زاد عن ظل المثل ولو قليلا دخل وقت العصر. قال العلماء وقامة كل إنسان 6 أقدام بقدمه ونصف هو. 6 أقدام ونصف بقدمه. يعني العلماء قالوا كل إنسان قامته يعني ظله بقدر قامته، وقامت كل إنسان 6 أقدام بقدمه هو. أيوة. 6 أقدام ونصف بقدمه هو. طبعا هذا بالإنسان الطبيعي، في ناس أقدامه تكون قصيرة رجلي طويل. ما له علاقة إذا كان. أحيانا تكون. القزم أيضا قد يكون رجله قصيرة كمان. القزم. صح. إذا شفت قزم كيل رجله شوفها. أيوة. تطلع على طول ولا. صح. والشمس عند المتقدمين من أرباب علم الهيئة يعني علم الفلك السماء الرابع. إيش الحكي هي السماء الرابع إيه؟ كل الحوض في الدول ما كذا يقولون زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. يقولون يقولون القمر في السماء الدنيا على منافل القرآن زين السماء الدنيا بمصابيحها، يعني كل شيء بالذهب في السماء الدنيا. ماشي ماشي. المصابيح ممكن يتراها في السماء الدنيا قد تكون بعضها فوق. المهم القمر في السماء الأولى والزهرة في السماء الثانية. فتزاهرت لا عطارد في السماء الثانية، والمشترى في السماء الثالثة، والشمس في السماء الرابعة، هكذا يقولوا. كلام يعني يناقض العلم. نعم. وقال بعض المحققين متأخرين في السادسة السنة. مختلفون. وهي أفضل. وهي يعني الشمس أفضل من القمر لكثرة نفعها. نعم. قال الأكثرون وللظهر ثلاثة أوقات. وقت فضيلة. وللظهر ثلاثة أوقات. نعم. وقت فضيلة أول. الأول الوقت الأول وقت الفضيلة هو أول الوقت. ووقت اختيار إلى آخر. ووقت الاختيار إلى آخر وقت الظهر. ووقت عذر. ومعنى وقت الاختيار أن فعل الصلاة يختار في هذا الوقت، لا أنه أفضل من وقت الفضيلة. لا، وقت الفضيلة أفضل من وقت الاختيار. ووقت العذر. وقت عذر وهو وقت العصر. وقت العصر لمن أراد أن يجمع تأخير. وقت العصر هو وقت الظهر. في حالة الجمع. وقال القاضي لها أربعة أوقات. القاضي حسين حينما يطلقون القاضي المراد به القاضي حسين في الفقه. في الفقه يعني. بالفقه. قال له للظهر أربعة أوقات. أربعة أوقات. طيب. لها أربعة أوقات. وقت فضيلة أوله. وقت فضيلة أوله. وقت فضيلة أوله يعني في أول وقت الظهر. نعم. شيخنا ليش أوله ليش أوله؟ أنا وقت أنا أقول. لا وقت لازم أقول. الأول آخر يعني ظرف يعني. نعم. يعني أوله نقول. يعني في أوله. نعم. نعم. أوله إلى أن يصير ظل الشيء. يجوز أن يكون أوله بالرفع أيضا. ما هي؟ يجوز. على الوقت. يعني قد قرئ قوله تعالى والركب أسفل وأسفل بالوجهين. نعم. ممكن. نعم. إلى أن يصير ظل الشيء مثله. مثل أسفل مثل ربعه. إيه. أبي أقول هيك شيخنا. إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه. إيوه. نعم. ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه. مثل نصفه. ووقت جواز إلى آخره. إلى. العصر. نعم. ووقت عذر. وهو وقت العصر لمن يجمع. يجمع. ولها وقت ضرورة سيأتي. سيأتي. نعم. يقول ووقت حرمة وهو آخر وقت وآخر وقتها بحيث لا يسعها ولا عذر وإن بحيث لا يسعها ولا عذر. نعم. هذا وقت الحرمة أن يؤخر. نعم. المكلف يؤخر الوقت إلى أن يضيق بحيث لا يسع الصلاة. نعم. ولا عذر. ولا عذر. من نوم أو نسيان. نعم. هذا وقت حرمة. أيوة. يعني الصلاة أداء، الصلاة تحسب أداء، ولكنه يأثم بسبب تضييق وقت الصلاة. نعم. يقول وإن وقعت أداء. هو نعم. ولا عذر إذا. نعم. ويجريان بسائر أوقات الصلاة. طبعا هل هذا نعم. نعم. وقت العصر. والعصر في معتمد هنا. أنا قال القاضي حسين قال مثل ربعه المعتمد أن وقت الفضيلة بقدر اشتغاله بما يطلب لتلك الصلاة. يعني هو القاضي حسين ذكر أن وزاد وقته قال أن وقت إذا صار ظل الشيء ربع الربع هذا وقت الفضيلة، لكن المعروف والمعتمد عند الفقهاء أن وقت الفضيلة مقدر هكذا، قالوا بقدر ما يشتغل الإنسان بأسباب الصلاة من وضوء أو اغتسال أو وضوء وستر عورة وأكل بقدر الشبع إذا كان شديد الجوع أو بقدر ما يقيم صلبة مثلا وإقامة الصلاة، هذا وقت يعني يقدر بحوالي ثلث ساعة هذا وقت الفضيلة. إيه طبعا هذا هكذا العلماء قدروا، ما نقدر بالظل هذا وقت الفضيلة. إيه نعم. والاختيار بيجي بعد الظهر. والاختيار يبقى العشاء يجي بعده لأن المغرب والعشاء ما بيظل. نعم طيب نعم. طبعا معناته بالنسبة للرأي الشافعي بالنسبة للمغرب على الرأي الأول ما في لا وقت فضيلي ولا اختيار ولا شيء على الرأي القديم الجديد الجديد يقول وقت وبقدر لكن هذا ضعيف. معناته في هيك حوالي ما في عنده لا فضيلي ولا كله وقت واحد ما في ما في فضيلي ولا أجزم ولا اختيار ولا شيء. لا هو بالجديد ما في لأن وقته ضيق في الجديد لكن المفتى به في وقت المغرب على القديم وقت العصر والعصر أي صلاة والعصر أي صلاتها وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وعبارة التنبيه يعني آخر الظهر هو مصير ظل الشيء مثله فإذا زاد ولو قليلا فقد دخل وقت العصر. نعم وعبارة التنبيه إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد وزاد نعم وزاد أدنى زيادة وزاد أدنى زيادة أيوة وأشار إلى ذلك لأنه إذا صار ظل شيء مثله فقط هذا آخر وقت الظهر صح. نعم فإذا زاد على آخر وقت الظهر بدأ العصر ولو قليلا زاد أيوة. الظل بدأ وقت العصر وأشار إلى ذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بقوله فإن جاوز ظل الشيء مثله بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر وليس ذلك مخالفا للصحيح وهو أنه لا يشترط حدوث زيادة فاصلة كما في المنهاج كأصله يعني قال وليس ذلك مخالفا للصحيح وهو أنه لا يشترط حدوث زيادة وأنه لا يشترط حدوث زيادة لا يشترط لا يشترط حدوث زيادة فأصله كما في المنهاج كأصله لكن فاصلة. زيادة فاصلة. لا يشترط حدوث زيادة فاصلة كما في المنهاج كأصله بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها وهي من وقت العصر وقيل من وقت الظهر وقيل فاصلة. هذه في فاصلة إنه بين العصر وبين الظهر يعني إذا صار ظل الشيء مثله وقبل الزيادة كيف هذه يقول هذه لا هي من وقت الظهر ولا هي من وقت العصر عندك شيء يقول في الحاشية ما قال شيء وهي من وقت العصر وعليه فلا تصح الجمعة في هذا الوقت لخروج الوقت لا بس ما قال شيء بل هو محمول أي قول الشافعي محمول أيوه محمول على إيش على أن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها وهو من وقت العصر وهو إلا بها بالزيادة أي نعم يقول ما نعرف وقت العصر إلا بزيادة على ظل المثل. طيب هذه الزيادة هل هي داخلة في وقت الظهر أم في وقت العصر؟ قال لا هي من وقت العصر الزيادة. يعني شيخنا معناته هيك حاله منهم من يقول انه في وقت فاصل ما بين يعني له ظهر ولا وهو قبل ان يزيد الظل عن مثله ايوه وهذا وقت قصير جدا يعني قصير جدا اذا قلنا هذا لا هو داخل في وقت الظهر ولا في وقت العصر يترتب عليه ان الجمعه لا تصح إيقاعها في هذا الوقت أيوة. يعني لو وقع الركعة الثانية في هذا الوقت الجمعة غير صحيح نعم يقول أوله آخر الظهر تبع عمدة السهل كويس أوله آخر الظهر أول العصر آخر الظهر أحسن لها وسط حل وسط لا ويعني بس كيف نعرف أنه دخل وقت العصر لابد من زيادة على ظل هونيك ما في تفصيل هذا لي تفصيل بس سؤال التفصيل يعني. طيب. وآخره في وقت الاختيار إلى ظل المثلين بعد ظل الاستواء إن كان لحديث جبريل إن كان ظل الاستواء آخر العصر كون ظل الشيء مثليه هذا في وقت العصر في الاختيار أيوة زيادة على ظل الاستواء إن كان للاستواء ظل نعم نعم لحديث جبريل المار لحديث جبريل الماري وسمي مختارا لما فيه من الرجحان على ما بعده. مختار أي بالنسبة لما بعده من الأوقات. نعم. وفي الإقليد لأنه مختار على وقت الفضيلة. وفي الإقليد نعم سمي بذلك لاختيار جبريل إياه. وقول جبريل في الحديث لأنه في الإقليد يقول سمي الوقت المختار مختارا لأن جبريل اختار أن يصلي وقت العصر في هذا. نعم. ولذلك الأحناف يعتبرون أبو حنيفة يعتبر أظل إذا أول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثليه وقبل ذلك لا يجيز العصر لا يدخل وقت العصر عنده لأن جبريل في بعض الروايات نزل فصلى العصر بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل الشيء مثليه فدل ذلك على أنه أول وقت العصر. هذا بالنسبة لرأي أبي حنيف. حتى أن محمد بن الحسن لا يخالفه مثل الشافعي. أيوة. نعم. لكن نحن نقول جبريل صلى في هذا وقت هذا وقت الاختيار لا أنه أول وقت العصر. أيوة. وقول جبريل في الحديث الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على وقت الاختيار. أيوة. طيب. وآخره في وقت الجواز إلى غروب الشمس لحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. وروى يعني ابن أبي شيبة بإسناد يعني أن آخر وقت العصر هو إلى أن تغرب الشمس. نعم. يعني أنه لو صلى ركعة من العصر قبل الغروب فصلاته أداء. لكن هل يأثم أم لا إذا أخر وقت العصر؟ تقدم معنا قلنا إذا أخر وقت العصر أخر وقت الوقت أي وقت كان إلى أن ضاق بحيث لا يسع الوقت لا يسع الفريضة قلنا الصلاة أداء ولكن يأثم إن كان عامدا. نعم. الخروج بعد الصلاة. أما إن كان هناك عذر من نوم أو نسيان فلا يأثم. أيوة. والصلاة على كل حال هي أداء ليست قضاء. نعم. نعم. نعم. متفق عليه. وروى ابن شيبة بإسناده في مسلم وقت العصر ما لم تغرب الشمس. كيف يعني هون شيخنا روى ابن أبي شيبة في مسلم؟ إيه ما لم تغرب الشمس. يعني ليش في مسلم يعني ابن أبي شيبة ليش يروي في مسلم؟ لا ما في مسندي. هذا يقول في مسلم عندي أنا. عندك إيش؟ ابن أبي شيبة. وروى ابن أبي شيبة بإسناد في مسلم. يمكن. ليش كيف؟ إسناد في مسلم. أي يمكن شو الحاجة؟ ليش مسلم؟ لازم في مسند. يعني لا لا يعني قصده بإسناد هذا الإسناد. ليش ابن أبي شيبة بدي يروي في مسلم؟ لا مو يقول في إسناد هذا الإسناد الرجال اللي روى عنهم أبو شيبة موجودين في من رجال مسلم يبدو يعني رجال ثقات من رجال مسلم. نعم نعم يبدو نعم. وقت العصر ما لم تغرب الشمس. تنبيه للعصر سبعة أوقات. إذا قلنا للظهر ثلاثة على رأي القاضي حسين أربعة. نعم. العصر لو خمس سبع أوقات في العصر. وقت فضيلة. وقت فضيلة. أول الوقت. أول الوقت نعم. ووقت اختيار. يعني بمقدار ما يتجهز للصلاة. نعم. نعم. ووقت اختيار. وقت اختيار الظل المثلين. ووقت عذر. وقت عذر وهو جاء صلاتها مع الظهر جمع تقديم. نعم. ووقت عذر ووقت الظهر. وقت الظهر. وقت الظهر نعم. لمن جمع في جمع تقديم في جمع التقديم. نعم. ووقت ضرورة وقت جواز بلا كراهة. ووقت ضرورة مع الجواز. ووقت ضرورة بعدين ووقت جواز. ووقت ضرورة. ووقت ضرورة ووقت جواز نعم بلا كراهة. ووقت جواز بلا كراهة. نعم. ووقت كراهة. جواز مع الكراهة. ووقت حرمة. ووقت حرمة. وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها. وإن قلنا إن هذا هذا وقت الحرمة آخر وقتها بحيث لا يسعها. وإن قلنا إن هذا بس وقت الضرورة. وقت الضرورة هي لمن ما شرح يعني شرح الكراهة وشرح الضرورة هي إذا كان عم يقول شيخنا هون وزاد بعضهم ثامنا لسه كمان ثامن ما هو الثامن شوف وزاد بعضهم ثامنا وهو وقت القضاء فيما إذا أحرم بالصلاة في الوقت ثم أفسدها عمدا فإنها تصير قضاء كما نص عليه القاضي حسين في تعليقه والمتولي في التتمة يعني ورويان في البحر ولكن هذا رأي ضعيف هذا رأي ضعيف لأنه طالما هو يعني نقول وقت الإعادة أيوة. لو أفسد الصلاة في الوقت وجبت عليه الإعادة يعيدها في الوقت الذي هو فيه إن كان وقت فضيلة في أو في وقت اختيار اختيار أيوة. ليش نضيف لماذا نضيف صحيح. وقت الثامنة صحيح. وقت المغرب هذا وقت أصحاب الأعذار مثلا إذا زال العذر من إذا مثلا المرأة الحائض طهرت وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيره أو مثلا فاق المجنون يعني هذا يسمى وقت الأعذار ستأتي هذا معنا نعم. وقت المغرب والمغرب أي صلاتها وقت ووقتها واحد وقتها واحد نعم. المغرب هو الشيخ هنا ماشي على الجديد أيوة. ومرات يمشي على القديم أيوة. أبو شجاع أبو ايه؟ شجاع ايه؟ مرات يمشي على الجديد مرات يمشي على القديم نعم. أيوة. أي لا اختيار فيه كما في الحديث المار يعني ما في في المغرب وقت اختيار وقت فضيلة وقت جواز وقت كراهة ما في نعم وهو أي أول وهو أي أوله يدخل بعد غروب الشمس يعني أول المغرب يدخل أوله يدخل أول المغرب بعد غروب الشمس بعد نعم. تكامل الغروب نعم لحديث جبريل السابق سميت بذلك لفعلها سميت المغرب مغربا نعم. لفعلها وقت عقب الغروب وأصل الغروب البعد يقال غرب بفتح الراء غرب عفوا والتغريب غرب بفتح الراء أي بعد بعد غرب الشخص بعد نحن غرباء ليش عجب غرب ليش نقول غرب غرب غرب عم نقول بفتح الراء غرب إيه غرب غرب لأن نقول غرب إيه غرب غرب غرب غرب يغرب غرب بفتح الراء بيقول غرب أي بعد يغرب ايوه غرب يغرب الذهب نعم. يذهب نعم والماء والمراد تكامل الغروب ويعرف في العمران بزوال الشعاع عن رؤوس الجبال واقبال الظلام من جهه المشرق نعم. يعرف وقت الغروب بزوال الشعاع من الحيطان أيوة. الجدران المباني يعني أو الجبال أيوة عن رؤوس الجبال يزول الشعاع عن رؤوس الجبال وإقبال الليل من جهة المغرب من المشرق من جهة المشرق نعم. إقبال الليل من جهة المشرق نعم. نعم ويمتد على القول الجديد بمقدار ما يؤذن لوقتها ما يؤذن لوقتها يؤذن يؤذن الناس أو هو يؤذن الشخص نعم. لوقتها ويتوضأ أو يتوضأ إذا بدنا نبني عليه نعم ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة يقيم إذا بقدر ما يؤذن نعم. ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة وبمقدار خمس ركعات كما في المنهاج أيوة. لأن جبريل عليه السلام صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها كذا استدل به أكثر الأصحاب ومن أجل هذا يعني كان هو المذهب الجديد عند نعم. الشافعي نعم ورد لكن رد هذا نعم بأن جبريل عليه السلام إنما بين الوقت المختار وهو المسمى بوقت الفضيلة وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له يعني جبريل صلى المغرب مرتين في وقت واحد اللي هو وقت الاختيار وقت الفضيلة في آن واحد لكن وقت الجواز ما في كلام أنه ليس فيه تعرض لم يتعرض له جبريل نعم. نعم. وإنما يعني أن كون جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في وقت الفضيلة لا يعني أن ما بعد هذا الوقت لا تصلى المغرب أيوة. إنه جبريل اختار الأفضل. نعم. وهذا ما يمنع أن هناك لأن الوقت لا يزال قائم وقت المغرب إلى غروب الشفق رحمه. نعم. وإنما استثنى أو استثنى قدر هذه الأمور للضرورة. طيب لماذا استثنين الوضوء وستر العورة؟ لأن المصلي لابد له منها. قد يؤذن المغرب هو ما هو مستعد، يعني ما عنده وضوء ولم يلبس ثوبه، صح. نعم، ولم يتوضأ، يعني ولم. فنعتبر هذه للضرورة، نعتبر هذه الأشياء هذه المقدمات للضرورة. نعم. والمراد بالخمس المغرب وسنة. المراد بالخمس ركعات. المغرب وسنة. فريضة المغرب ثلاث وسنتها ركعتان. وذكر الإمام سبع ركعات، سبع ركعات فزاد في ركعتين. إمام الحرمين قال أيضا تسن ركعتان قبل المغرب. أيوة. فتكون إذا سبع ركعات، ركعتان قبل المغرب، الفريضة ثلاث ركعات، ركعتان البعدية. نعم، ركعتين قبلها بناء على أنه يسن ركعتان قبلها. وهو ما رجحه النووي. رجحه في المنهاج. قال أنه تسن واستد، قال لأنه ورد في البخاري صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. أيوة. ثم قال في الثالثة لمن شاء، في حديث أيضا قد رأيته أصحاب يبتدرونها. أيوة. بعد الأذان. يبتدرون الأسطوانات، كل يريد يصلي إلى الأسطوان يصلي ركعتين. أيوة. فيها أحاديث. جميل. نعم. جميل. طيب. الأحناف عندهم ما يوجد عندهم ركعتين قبل المغرب. ما في عندهم. نعم. والاعتبار في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل، كذا أطلقه الرافعي، وقال القفال يعتبر في حق كل إنسان يعني الوسط من وسط. فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك. يعني هو الصلاة السبع ركعات أو خمس ركعات والأذان والوضوء وستر العورة، نعتبر به القدر الوسط. نعم. بدون استعجال أو بطء. ويمكن حمل القفال قول غير معتمد. القول الأول هو المعتمد، يعني بغالب الناس وليس بغالب كل شخص. إيه. على حالته هو. إيه. احنا قلنا القفال قال. هو قال قولين، يعني قال بالوسط المعتدل كذا أطلقه الرافعي، وقال القفال يعتبر في حق كل إنسان الوسط في حقه، يعني في حقه. لا المعتمد الأول يعني في الوسط. الناس الوسط عند الناس، عامة الناس، ما هو عند الإنسان نفسه. يمكن في بعض الناس موسوسين، يعني يحتاج إلى نص ساعة حتى إيش يتوضأ ويستر عورته. جميل. لا عبرة بهذا. جميل. العبرة بالغالب الوسط بين الناس، يعني أغلب الناس. ويمكن حمل كلام الرافعي على ذلك. نعم. أنا بقول يعني المؤلف يعني ما ترجح في الحاشية أنا. إيه بس المؤلف رجح كلام القفال. ويمكن. إيه. يمكن حمل كلام الرافعي. نعم. على هذا. نعم، يعني كانوا عم يرجح قول القفال. ويمكن حمل كلام الرافعي على ذلك، ويعتبر أيضا قدر أكل لقم يكسر بها حدة الجوع كما في الشرحين. يقول في الشرحين والروضة، يقول الشرحين أشهر دول شيخنا، الشرح الصغير والكبير للرافعي. ذكر واعتبر أيضا زيادة، وهو إذا كان جائعا يعني ممكن يأكل مثلا لقم يقمن صلبه، هذا معتبر يعني. نعم. هذا كله بناء على الوقت هذا، على الرأي الجديد. نعم. لكن في القديم لا. أيوة. صح صح. لكن صوب في التنقيح وغيره إضرار الشبع. أيوة. الصحيح. في التنقيح النووي وغيره قال لا، نعتبر الشبع. أيوة. ليس فقط لقيمات. يعني الشبع إن كان الشبع يعني بمقدار 20-15 لقمة. إيه؟ نعم. يقول لما في الصحيحين إذا قدم العشاء أيوة وأقيمت الصلاة فابدأوا به قبل صلاة المغرب. أيوة. ولا تعجلوا على عشائكم. وحمل كلامه على الشبع الشرعي. أيوة الشبع الشرعي وهو الثلث، وهو أن يأكل لقيمات لقمنا صلبة. هذا رجع على نفس الليل. هو الشبع الشرعي إلى الثلث. نهي ثلث للطعام وثلث للشراب. وحمل كلامه على الشبع الشرعي وهو أن يأكل لقيمات يقمن صلبة. والعشاء في الحديث، والعشاء في الحديث محمول على هذا أيضا. قال بعض السلف أتحسبونه عشاءكم؟ يعني يقول العشاء والمراد إنما كان أكلهم لقيمات. لقيمات يقمن الصلاة. صح هذا في الفرق. يعني ثلاث أربعة. موجودة. يعني بس الله أعلم. ويأخذ الإنسان كل واحدة كفايته بحيث لا يقوم من الطعام وهو يعني لا يزال نفسه تتوق إليه. نعم. وإلا ما يخشع في صلاته. صح. تنبيه. لو عبر المصنف بالطهر بدل الوضوء ليشمل الغسل. أيوة. قال وقت المغرب بمقدار ما يتوضأ ويستر عورة. لا قال لو قال بمقدار ما يتطهر. صحيح. لأنه قد يكون جنب. أيوة. ويحتاج إلى الاغتسال. صح. يقول لو قال بقدر الطهر لكان أولى هذا التعبير. نعم. من قوله بقدر ما يتوضأ. يشمل الغسل والتيمم. والتيمم. ربما ما يوجد ماء فيحتاج إلى التيمم. إزالة الخبث. وربما يكون على ثوبه أو بدنه نجاسة فيحتاج إلى إزالتها. نعم. هذا أيضا معتبر. نعم. في وقت المغرب. نعم. لكان أولى. وعبر جماعة بلبس الثياب بدل ستر العورة. أيوة بعضهم هكذا قالوا بقدر ما يلبس ثيابه. نعم. بدل بقدر ما يستر عورته. صح. وهو هذا الظاهر. صح. وزينتكم عند كل منزل. إيه طيب يقتصر على ستر العورة. هي. لا يمكن ثوب يربس سرواله مثلا. إيه. بس ستر العورة من السرة إلى الركبة. لكن هذا هذه الهيئة لا تليق بالمصلي. صح. فيحتاج إلى لبس مثلا ثوب آخر أو ثوبين. أيوة. قطعتين. واستحسنه الأسنوي لتناوله التعمم أيوة. والتقمص والارتداء. وهذه مطلوبة التعمم والتقمص نعم. للصلاة. فإنه مستحب للصلاة ويمتد وقتها على القول القديم حتى يغيب الشفق. يعني نقدرها يعني أنا دائما ما بين ثلث ساعة إلى 25 دقيقة. نعم. هذه الأمور كلها. أيوة. قال النووي قلت القديم أظهر. النووي رجح القديم لقوة دليله. أيوة. هنا على الجديد هنا. أيوة. وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم ووقت المغرب ما لم يغب الشفق الأحمر. بس قضي الأمر انتهى. أيوة. قال في المجموع بل هو جديد أيضا لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به في الإملاء. يقول الشافعي في الإملاء الإملاء من الكتب الجديدة. أيوة. قال إن صح هذا الحديث فأنا أقول به الذي هو حديث إيش وقت المغربي. أيوة. الإمام الشافعي قال ذلك. إيه لأنه قبل أن يصنف مسلم صحيحه. إذا صح حديث ووقت المغرب ما لم يغب الشفق فأنا أقول به. معنى ذلك أنه هذا جديد. أيوة. لأن الإملاء من الكتب الجديدة وقد صح هذا الحديث. نعم. رضي الله تعالى عنه علق القول جميع به جميع من الكتب الجديدة. جميع ما يؤخذ جميع ما يؤخذ به في القديم ويرجح فيه القديم. أيوة. على الجديد يوجد له في الجديد ما يشهد له. أيوة. تعليقات أو شغلات أم كانت سبحان الله. يعني كل قول في الجديد ضعيف وفي القديم قوي ورجح القديم عليه له شاهد في الجديد. أيوة. فعلى هذا يكون العمل بالجديد أيضا. أيوة. لا بالقديم. جميل. أنا تتبعت هذا الأقرب. أيوة. وجوده في كتاب اسم السيد شمس الدين البكري. أيوة. من تلاميذ السبكي جامع هذه الأقوال كلها التي يفتى بها على القديم ويعني أخرج لها شواهد من الجديد. أيوة. نعم. وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه وقد ثبت الحديث فيه أحاديث في مسلم منها وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وأما حديث صلاة جبريل في صلى اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما تقدم. وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة. نعم. وهو متقدم بمكة. حديث جبريل بمكة حديث الذي ورد في مسلم في المدينة فيكون ناسخا له. أيوة. متقدم بمكة ولأنها أكثر حديث ولأنها أكثر رواية الأحاديث التي رواة لأنها أحاديث وقت المغرب ما لم يغب الشفق الأحمر أكثر رواة. نعم. من حديث من حديث جبريل إمامة جبريل في المغرب. نعم. وأصح إسنادا. أن أكثر رواة وأصح إسنادا منه. وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات. وقت وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات. نعم. أولا وقت فضيلة. نعم. وقت فضيلة. نعم. واختيار. واختيار أول الوقت. هذا اثنين. وقت الفضيلة وقت الاختيار وقت. في أول وقت. أول وقت هو وقت فضيلة وقت اختيار في آن واحد. نعم. طيب. بس في هون واو يعني كانوا متغيرات عن بعض ولا هيك؟ هو الفضيلة هي الاختيار. نفس الشيء تقدم إنه هو وقت فضيلة ووقت اختيار في آن واحد. بس ليش حط بينتهم واو شفنا؟ وقت فضيلة واختيار. إيه. أول الوقت صح. الوقت صحيح. وقت فضيلة واختيار. أول الوقت. وقت صحيح للاثنين. ووقت جواز ما لم يغب الشفق. بعد وقت الفضيلة وهو بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة. نعم. ويأكل ويصلي خمس أو سبع ركعات. أيوة. ويسلم تأتي وقت يقضي الجواز ما لم يغب الشفق. ووقت عذر. نعم. وقت عذر هذا وقت الجمع. وقت العشاء ممكن وقت العذر بأن يصلي المغرب في وقت العشاء لأجل. نعم. الجمع لمن يجمع. نعم. صار كم وقت؟ صار أربع أوقات. لا تلا شف. هذا اثنين وقت الفضيلة وقت الفضيلة وقت هذا واحد. أيوة. وقت الجواز وقت العذر. ثلاثة. قال الأسنوي نقلا عن الترمذي ووقت كراهة وهو الترمذي المراد بالترمذي هنا ليس صاحب السنة. أيوة. بل هو أحد فقهاء الشافعي. الله. إيه. مو صاحب السنة. لا لا. ليس. صاحب السنة. نعم. ليس صاحب السنة. طيب. وإنما. ما ذكر الله الترمذي. لا. لكن قطع. نعم. وقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد. انتهى. إيه في وقت كراهة أن يؤخرها عن وقت الجديد. والأفضل أن يصليها في وقت الجديد خروجا. نعم. من خلاف الجديد. أيوة. نعم. انتهى. ومعناه واضح مراعاة. نعم. للقول للخلاف. نعم. نعم بخروج الوقت. نعم. ولها أيضا وقت ضرورة. نعم. ووقت حرام. نعم. وقت نعم. العشاء نتوقف عند وقت العشاء. سائل